وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. الله، سياق الأسلوب كده انتقل نقلة جامدة. وما نتنزل، ده كلام ده حد بيتكلمه، مين اللي بيتنزل؟ ده الملائكة هي اللي بتتنزل، يبقى الكلام ده من الملائكة. النقلة دي ايه دي؟ هم قال لك ايه؟ الحق سبحانه وتعالى عرض لأمر حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر أنه حينما نزل عليه الوحي، الوحي قلنا أنه ملك ومحمد بشر، يتطلب أن يلتقي الملك بقانون ملكيته إلى البشر بقانون بشريته. التقاء جنسين، جنس أعلى وجنس بشري كده، يبقى حاجة عملية صعبة. فكان ولا بد أن يحدث إما تغيير في الملك فينزل على صورة بشر، وإما تغيير في البشر بأن يرفع إلى مستوى يقرب من الملك عشان يأخذ منه. وذلك ما كان يحدث لرسول الله أولا حين يجيء الوحي، فغطني حتى بلغ من الجهة وإن جبينه لا يتبصد عرقا، تفاعل في جسمه، لأن إيه؟ لأنه هيلتقي بمين؟ بملك. يبقى لازم عملية كيماوية في جسمه، وبعد ما يشرع عنه كل حاجة إيه تروح. اللي يقعد في ريحه يقول ده رجل النبي لو كانت علي، ساعة ما يكون الوحي نزل عنه كأن جبل علي. ولا إذا كان راكب دبة والوحي ينزل الدبة تقط يعني تنخ كده من الثقل. ولذلك إنا سنلقي عليك إيه؟ قولا ثقيلا. إذن فحين يجيء الوحي أول ما يجيء لرسول الله بيحدث لرسول الله ما إيه تعب. ولذلك يجي على طول يزملوني إيه؟ دسروني يعني غطوني زي الحمى، لأن كيماويته حصل فيها إيه. ولذلك أول ما يقول الوحي إيه اللي حصل؟ يشعر يا رسول الله تطلب عرق، مش برد، مش أنزل ملوني دسروني، هاتوا غطا هاتوا غطا هاتوا غطا. وبعدين لما عرف كده وجود الله، يبقى دي علامة ان دي جام بقى ايه اثرت في الجبل، حتى انه خاف ما يكون ده في الفضل. نعم. فلما حكى قصته الى خليل رضي الله عنه بتصنفه الكاثوليه، قالت له ايمكن اذا جاءك ان تقول لي؟ فلما جاء الوقت جاء يا خديجه جلست على قالت له اتراه؟ قال لا. فراح اكتشف رجل وشوان على الحمار، قالت له اتراه؟ قال لا. قالت انه ملك وليس سلطان، لان الملك من دون السلطان وقت كان يبان واعظ. ايه الفكر؟ فكان يتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مباشرة الوحي أولا. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يجعل الوحي يفطر عنه مدة لحد ما يرتاح، فإذا ما ارتاح التعب يروح وتبقى حلاوة ما يوحى، يوم يشوق هو للوحي. ساعة ما يشوق للوحي الشوق ده يخفف عنه المتاعب. شوف بقى لما يكون واحد رايح الى مكان يحبه يقول لك ده موحد، يقول لك زي بعض ويقعد يكرم ويطلطش ده في شوق وبعد ذلك يقعد يشوف في ايه. اذا الحب للشيء بيعمل ايه؟ بيعمل شيء بالتخدير ما يشعر. فقال لك هو تعب من الاول، وبعد ذلك نريحه شويه تقوم اثار التعب تزول وبقيت حلاوته ما أحيى إليه. يبقى هو اللي يعمل إيه؟ هو يشوق بقى للواحد.